Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال Aktiviteter ماذا تعمل مارتا؟ Hvad laver مارتا؟ هي تشتغل في المكتب Hun arbejder på kontor. هي تشتغل على الكمبيوتر. Hun arbejder ved computeren. أين مارتا؟ Hvor er مارتا؟ في السينما. I biografen. هي تشاهد فيلما. Hun ser en film. ماذا يعمل بيتر؟ Hvad laver Peter? هو يدرس في الجامعة. Han læser på universitetet. هو يدرس لغات. Han læser sprog. أين بيتر؟ Hvor er Peter? في المقهى. På café. هو يشرب قهوة. Han drikker kaffe. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Hvor kan de lide at gå hen? إلى الحفلة الموسيقية. Til koncert. يحبون سماع الموسيقى. De kan godt lide at høre musik. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Hvor kan de ikke lide at gå hen? إلى الديسكو. På diskotek. هم لا يحبون الرقص. De kan ikke lide at danse.